نعم. كان باقي السؤال كنا نتكلم عن كثرة العمل في الصلاة، أن رفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن وختم الصلاة وهكذا. لما رفع الصوت بالذكر هذا بتفصيل، كان بعد الصلاة السنة أن يرفع الصوت بعد الصلاة. يا سلم يذكر الله ويرفع الصوت حتى لا يسمع من حوله. قال ابن عباس كان رفع الصوت بالذكر إلى يصرف الناس مكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال كنت أعلم أن أخره بيك سمعته. وكان الصحابة يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر الله. يا سلم يقول الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ثم ينصرف إلى الناس ويعطيهم وجه عليه الصلاة والسلام ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك. يسمعون لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. يقول هذا هو مستقبل للناس عليه الصلاة والسلام. وحتى الناس على أن يسبحوا 33 يحمد 33 وكبروا 33، يقول سلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. وشرع قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة، قل والله أحد ومعوذتين، كل هذا وهو جالس. نعم. لو سمحت يا شيخ خليه يجمع يعني ويشلوا صوت واحد. لا يعني واحد. كل واحد يذكر الله بنفسه، مو صوت جماعي، كل واحد يذكر الله بنفسه. نعم. أما الذكر في مع الجنائز ما يصح، يرفع الصوت، يذكر الله في نفسه، هو مع الجنائز، إذا ذهب مع الجنائز إلى المقبرة، هل يقول وحدوه وحدوه؟ لا، هذا بدعة. والعلم يذكر الله في نفسه، تفكر في الموت وما بعد الموت وأحوال المقبور وما لا يسأل عنه، يكون مشغول بهذا الفكر. أما رفع الصوت بذلك مو مشروع مع الجنائز. هكذا إذا كان في الصف إذا يريد الناس يرفع صوته، والناس اللي يصلي واللي يقرأ قراءة مخفوضة حتى لا يؤذي من حوله من المصلين أو الذي يقرأون، لا يرفع صوته عليه حتى لا يشغلهم ولا يؤذيهم. لا كل واحد يذكر الله بنفسه بعد الصلاة، يرفع صوته بقدر ما يسمع من حوله، لا يؤذي من حوله، لكن يرفع صوته حتى يسمع من حوله، حتى يذكر الناس، يعلم الجاهل. إذا كان المصلي يعني يسبح بعد الصلاة يسبح هذا الليل، اللي بجنبه ما يعرف يسبح هذا الليل، يرد وراه يتعلم. هذه من مصالح الجهر أنه يتعلم من الخوف. نعم. إذا تذكر الإمام منه على غير الوضوء التشهد الأخير، ماذا على وحده؟ إذا تذكر في التشهد الأخير يسلم ويسلمون وصلاته صحيحة ويعيد الصلاة نعم. إذا كان تذكر أنه على وضوء عند السلام يسلم ويسلمونهم وصلاته صحيحة وصلاة يعيدها. على حاله في البيت. نعم. ولا حاله الآن؟ لا بعد الجماعة. ولا مع الجماعة الثانية؟ لا. أنت يا صلاة الجماعة ولا صلي في البيت الحمد لله. نعم. يعني يكتفي بالمدة اللي قاعدها في الجلوس يعني أي مدة؟ إذا كان قد انتهى من كل شيء، أما إذا كان ما بعد انتهى يستني من حوله يقول يا فلان سلم بالجماعة، أو يقول سلموا لأنفسكم، صوبوا تقول سلموا لأنفسكم لأني تبين لي أني ما أنا على وضوء، سلموا لأنفسكم ويسلموا، أو يستخلف واحد يسلمه. إذا عهد الإمام هو يسلم. يستخلف واحد يصليهم ويروح يتوضأ ويسلم، ويستخلف واحد يسلمهم ويسلمهم الصلاة. على الصحيح من أقوال العلماء. يأخذ وجد الجماعة شخصات الجماعة وجد التشهد الأخير يسمعون ولا ينتظر يصلي. لا يصلي معهم إذا جاءهم صلوا التشهد الأخير يصلي معهم يجلس معهم يصلي معهم. الجماعة يصلي معهم. لا فاتها الجماعة إلا إذا كان معذور. كان معذور له أجر الجماعة. نعم. إطالة المد في لفظ الجلالة في الأذان. ينبغي السماح في الأذان، لا عدم التكلف، لا يتكلف في الأذان، يكون وسط. لا عجلة ولا تطويل، وسط. بعض المؤذن يطول هذا خلاف السنة، بعض الناس يطول هذا خلاف السنة، السنة لا يطول في الوسط. نعم. هو لحق صلاة الجمعة في التشهد الأخير. لا ما يلحق الجمعة، لا صلي الظهر. صلي الظهر والنية كانت جمعة أصلا. صلي جمعة إذا كان دخل التشهد الأخير صلي ظهر الأربع. أيوة. إذا كان قد دخل الوقت يصبر حتى يدخل الوقت. إنما هو كان نوى أصلا يصلي. ولا نوى الجمعة. ولا يصلي هذا ظهرا يصلي أربعة. ولكن إذا أدرك ركعة الشيخ يأتي بالثانية تكفي. إذا أدرك ركعة يأتي الجمعة يأتي الثانية. نعم. هذا رفيق والجماعة فات من الوضع وهم صلوا مطورة والعصر ونحتها الإمام وزود ركعة. لا تمام مع أجلس وأنا باقي لي ركعة. لا تمام أجلس أجلس إلى سلام كم تضيع فاجلس وانت اللي يعني هنا الناس لا يقومون اذا سلم تقوم وتقضي معه لا تقوم لا تقوم معه ينبه ولا تقوم معه واذا سلم تقوم وتقضي ركعه حتى لو كان صلى اربعه هو بسهو الامام ما يعتد به ما يعتد به القضاء يكون بعد السلام. ما راي سماحتكم في زياره القبور للرجال؟ السنه للرجال يزور القبور لان ذكروا الاخره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت هناك مع الزياره فزوروها وإنها ذكر الآخر. أما النساء لا، رسول الله على زيارات القبور، فالنساء لا يزورن القبور. نعم.